عندما تولى الخلافة، وسيدنا علي في 30 من العمر. سيدنا علي في 30 من العمر. الأمر واضح، لا يحتاج لمزيد توضيح. طبعا سيدنا علي كان من أهل الشورى ومن أهل الحل والعقد، وكان يعتمد عليه، نعم، وهو يعد خامسة رجالات الإسلام بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي. وسيدنا علي لم يخالف. يمكن أنا تكلمت عن هذا مرارا سابقا. سيدنا علي، سيدة فاطمة، نقول لكم رضي الله عن سيدة فاطمة، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد كان له سهم بخيبر بأرض فدك، فجاءت سيدة فاطمة وقالت لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه: أعطني سهمي بخيبر. قال: يا فاطمة، ألم تسمعي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد: نحن معاشر الأنبياء لا نورك ما تركناه صدقة؟ قالت: لا. قال لها: أنا سمعت ذلك. قالت: لا أدري، أعطني ميراث. قال: لا نعطيك، ولكن نكفيك من بيت المال. وأجرى لها جراية من بيت المال. المؤرخون يقولون: ما أجراه لها أكثر مما يمكن أن يأتيها من فدك. نعم، لأنها ابنة رسول الله صلى الله على سيدنا محمد. ولكن لم يملكها فدك. طبعا الرواة يقولون أن سيدنا علي ترضية للسيدة فاطمة لم يستطع أن يذهب أصلا إلى سيدنا أبي بكر. سيدة فاطمة لما توفيت مع هذا الاختلاف، والخلاف ليس يعني سهلا، ألا تصوروا أنتم اللهم أطل في أعمار والديكم، أتصوروا أنتم تعلمون حادثة من الحوادث، واحد توفي والده ومنع من إرث والده دون ما ذنب، شو بصير؟ الله أعلم شو بصير، هذا يمكن أن يحدث. إرثه من والده يمنعه، عجيب هذا، لما يستغرب ذلك؟ ولذلك سيدنا علي لم يأتي ليبايع سيدنا أبي بكر أو سيدنا أبا بكر إلى أن توفيت السيدة فاطمة. ولما توفيت السيدة فاطمة مباشرة سيدنا علي بايع سيدنا أبا بكر رضي الله عن الجميع، فلا يعد ذلكم خلافا. سيدنا سعد بن عبادة قال: منكم أمير ومنا أمير. قال له سيدنا أبو بكر: لا، الأئمة من قريش، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أئمة من قريش، وشهد لذلك عديد من الصحابة. وسيدنا سعد قال: أنظرني لأنظر في أمري، وما بايع رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. هو بدري، سيدنا سعد بن عبادة بدري، وأن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. شوفوا هذا عظمة الإسلام، أن الإسلام احترم هذه الآراء، وهي آراء ليست بقليلة في مخالفتها. سيدنا سعد من أسياد الخزرج، أسياد الأنصار، وسيدنا علي من أسياد المهاجرين. بالذات قالوا انعقد الإجماع، فإذا انعقد الإجماع معنى ذلك ولو وجد مخالفة الأقلين لا يعد ذلكم خرقا للإجماع. قلنا هذا ليس من الإجماع في شيء، هذا أمر يتعلق بالسياسة والحكم، وأمر السياسة والحكم لا يشترط فيها وجود الإجماع، لا يشترط فيها وجود الإجماع. لذلك شوفوا الصحابة مضرب المثل في كل المثل، مضرب المثل في كل المثل، ولا يستطيع أحد أن يرفع رأسه أمام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. سيدنا أبو بكر مع عظمته وجلالة قدره مع مانع الزكاة، شو قال لهم؟ حد السيف، ما في لكم غير هذا. سيدنا علي ما حكى ولا كلمة، مع سيدنا سعد بن عبادة ما حكى ولا كلمة، ما تكلم معهما شيئا. في مواقف أخرى سيدنا عثمان رضي الله عنه، سيدنا عثمان لما جاء وجمع المسلمين على المصاحف قال هذا مصحفكم تقرون به أو لا لا تقرون؟ قالوا نعم نقر. قال أعطوني ما لديكم من المصاحف، أعطوني ما لديكم. فقال له البعض لا نعطيك لا نعطيك. فقال سيدنا عثمان والله من لم يعطني مصحفه أوجعت ظهره. في فهم ثاقب من بعيد، لذلك هؤلاء صنعة الله عز وجل. وبعضهم لم يعطه مصحفه، فماذا فعل؟ ضربه في ظهره أوجعه حتى اضطر أن يعطيه مصحفه رغم إرادته، فأحرقه سيدنا عثمان. وجاء هؤلاء الشذاذ قالوا حراق المصاحف، ما بيفهموا دول بهم. سيدنا عثمان كان له نظرة بعيدة، كل واحد من هؤلاء عنده مصحف خاص به، مصحف غير كامل، لأنه طبعا مو مثل هلا أوراق ما شاء الله جلود وعظام ولخاف وحجارة، يعني مصحف بده أكثر من حجم الطاولة حتى يكون مصحفا كاملا. بعدين لما وجد ورق البردي وكتب عليه، كتبت عليه المصاحف، لم يكن أمر سهلا. الآن يوجد نسخة موجودة في اسطنبول، النسخة تقريبا بحجم هذه الطاولة أصغر بقليل. فأمر والله مصحف مثل هلأ مصحف صغير، هذا شغلته سهل تحملوه، زي يتساهل البعض في احترام المصحف، حطه بجيبته، حطه شلما كان، حطه على طاولة الأكل ومششر وورور وسعته، طاول مصحف قدامه، واحترام، هذا احترام كثير، تعظيم. نعم مثل أحسن شيء بل يتبعين على رمضان كل عام وانتم بخير، صلي التراويح بعدين لما بده يركع حط المصحف تحت باطه، هذا ليس من الأدب. استمع إلى المصحف، اجمع ذهنك مع قراءة القارئ، ولا تضع المصحف هكذا، هذه تعتبر يعني فيها شيء من المعصية. أنا أعتبرها معصية الذي يفعل هذا هيك، والذي يضع المصحف على طاولة الأكل، أنا أعتبر ذلك معصية، هذا ليس من الاحترام، ليس من الاحترام. ما يقال عن عثمان مؤسس دولة بني عثمان، دخل غرفة نومه في يوم من الأيام فوجد المصحف معلقا في غرفة نومه، فتحيل أيخرج المصحف لأجل أن ينام؟ فعد ذلك إساءة. يضطجع أمام المصحف، عد ذلك إساءة. ماذا يفعل؟ توقف إلى الصباح. فقال العلماء أوقف الله عز وجل له الكون لأنه وقف إلى الصباح لأجل المصحف. هذا فيها عبرة عظة. بنو عثمان حكموا الدنيا 700 عام، 700 عام، ورب 300 عام مع العالم العربي والإسلامي كله 400 عام، 700 عام حكموا العالم بهذا. انتبهوا لذلك يا طلاب كلية الشريعة، انتبهوا، هذا كلام الله عز وجل، والله إن وقرتموه وأحسنتم توقيره ليوقرنكم الله عز وجل. وقروا المصحف، لي وصية لكم، لا أدري تطبيقها كيف أنتم تطبقون ولا ليس كذلك، إن شاء الله تطبقون. جزءا أريد في كل يوم، كل يوم طالب في الشريعة الذي لا يقرأ جزءا هذا خاوي فاضي، سامحوني إذا قلت هذا. أريدكم مليئين، أريدكم أقوياء في الباطن، في داخلكم، في قلوبكم، في صدوركم. لا أريد أحد منكم مخلوع القلب والجنان، لو فتحنا عن داخله لنجد فيه شيئا، خاوي الإيمان وخاوي العقيدة. زعم الواحد فه بيسقط بأرضه، لا نريد ذلك. المصحف القرآن يجعل الشخص راسخا ثابتا، رابط الجأش والجنان، قوي الإيمان، يثبت في المواقف، يحفظه الله عز وجل من المصائب ومن الشرور ومن الامتحانات، من المعاصي. نعم ثبته الله عز وجل عند المعصية فيبعده عنها إذا كان مع المصحف. بين بين هؤلاء الصحابة عرفنا لذلك من يعني ينبغي دائما نحن أن نكون نستنشق عبير الصحابة وعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعيش مع عاشوه. إذا لم نعيش مع عاشوه والله ما نفقه ديننا يا أخواني، لا نفقه ديننا. الله يعرفنا ويعرفني معكم ويعرفكم المعقول. قالوا هلا لما يأتي إليك خبر ما بكثرة كافرة، هذه مرجحات مثبتة للتواتر ولا لا مثبتة للتواتر؟ فكذلك الإجماع ينبغي أن يثبت به. قلنا الإجماع أمر خطير ينبني عليه التكفير والتضليل والتفسيق، وليست الرواية كذلك. الرواية أكثر ما فيها أنه يمكن أن نأخذ منها الدلالة القطعية وقد لا نأخذها، وقد لا نأخذها. ولو افترضنا وقوع الرواية من البعض تواترا ووقوع رواية أخرى من البعض تواترا فهذا من التعارض، ولا يعد ذلك قبولا لهذه الرواية ابتداء. وليس كذلك الإجماع، لابد أن يأتي في الرواية المرجحون المجتهدون يرجحوا إحدى الروايتين وليفكوا التعارض. أما في الإجماع فإن وجد الأكثرية فمعنى ذلك أن الأقلية مخالفون، وأن مخالفة الأقلية هي تواجه رأي الأكثرية تجاها ومباشرة، فلا يمكن إقامتها ولا يمكن أن تقوم بخلاف الرواية، فلا يقاس الأمران على بعضهما الآخر. قالوا الكثرة مفيدة للعلم، فإذا أفادت العلم ينبغي أن تقبل بالإجماع. قلنا ذلكم لا يمكن أن يكون في الإجماع. لما؟ لأنه يمكن أن يكون ذلكم الأكثر مخالفا لبعض القليل مخالفة لا يقوم بها العلم، لا يقوم بها العلم. لما يأتي هناك تعارض بين خبرين ماذا نقول؟ تقول القاعدة الدليل إذا تطرق إليه احتمال سقط به الاستدلال. فعندما يوجد عندنا أمران متعارضان كلاهما واحد أقوى من الآخر، واحد أقوى من الآخر، لكن هنا هل يمكننا أن نهمل الآخر؟ لا يمكننا أن نهمل الآخر، لابد وأن نقف عنده لننظر فيه. والدليل القوي الذي هو أكثر قوة تطرق إليه الاحتمال، فإذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. وكذلك الإجماع فلا يمكن أن نقبل ذلك. ابن الحاجب في قوله قال إذا كان المخالف نادرا فيعد الإجماع حجة، يعد الإجماع حجة. شوفوا اعتبار الإجماع حجة، إجماع الأكثرية حجة شيء، واعتبار إجماع الأكثرية إجماعا قطعيا شيء آخر. تبهتم الفرق؟ أعيد، يعني ابن الحاجب من الحاذقين في علم أصول الفقه، محققين من محققي علم أصول الفقه. الحاجب ما قال هذا إجماع، شو قال؟ حجة. نعم، وهذا شيء مسلم. يعني صحيح صار لي ساعة عم بحكي عن إجماع الأكثرية أنه لا ليس بإجماع، يعني إذا تفهموا لي أنه ساقط الاعتبار، لا يسقط اعتباره. جيبوا لنا كاسة مي، الواحد جيب لي كاسة مي. خلص راح لأخ، راح لأخ. لا، وإنما إيش يراد؟ يراد أنه لا يعد إجماعا قطعيا. يكفر منكر، جزيتم خيرا، يكفر منكر. في عندنا مشكلة خطيرة كتير، شو هي؟ تكفير، تضليل، تفسيق. لما نقول هذا إجماع يعني ما في حدا يخالف، ممنوع قطعا، لا في عصر الإجماع ولا في مستقبل الأيام مطلقا انقطع الاختلاف أبدا أبدا الآبدين أبدا. يقول من يخالف نكسر رأسه. نعم طبعا نكسر رأسه نحن بالقلم، وأهل السلطان يحاسبونه إيش بسلطانهم أو بصوتهم، لكل مسؤوليته، لكل مسؤوليته. نعم الله، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل وما رياض الجنة؟ قال المساجد والعلم، المساجد والعلم. شلون قال يا طلاب كلية الشريعة إذا جلستم مع العلم هيك شهرا كاملا أو كل العمر تسعدون ولا لا تسعدون؟ إذا لم تشعروا بذلك بعد فمعنى ذلك لسه بحاجة لشغل، حاجة لشغل. طالب العلم اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فإذا رأيتم من أنفسكم أنكم إن جلستم خلف طاولاتكم مساء ونهارا وصباحا وكل الأوقات تجدون سعادة في ذلك، فأيقنوا أنكم صرتم طلاب علم. أما إذا كنتم تتبرمون من الجلوس وراء العلم فتعلموا أن العلم لم يصبح بعد لكم سجية. يعني الذي يصبح العلم له سجية يصبح يقلى أن يشغله أي شيء عن العلم، يقلى يهجر. من أراد أن يشغله العلم يحاربه حربا شعواء، ممنوع الخروج. وين خروج؟ ايوه انت في بعض الناس من إلا ممنوع، في بعض الناس الله باهم. نعم طيب يا إليه ما اجى هذا الافندي، الله الله يسر له عينه، ما بدنا نروح عليه. مهم، فاذا ايش عرفنا ايش مراد ابن الحاجب؟ ابن الحاجب ايش قصد؟ حجه، حجه اي على راسنا ومن الاكثريه على راسنا نعتبره، ولكن لا يعد اجماعا. هذا امر خطير لا يمكننا ان نعده اجماعا. جزيت خيرا وفقيت، الله يوفقكم يسقيكم جميعا. طيب عدم العلم بالخلاف، اللي بده يفوت رأسا يدخل لحاله يدخل بدون ما انا اقول له تفضل للمحاضرة، بابنا مفتوح. لا ادري انا متى اغلق الباب، قد اغلق الباب قد، لذلك هذه قد يعني قد اجعلها تحقيقا واترك التقليل فيها. لذلك اللي بيجي رأسا يفوت ما في حاجة اقول له تفضل، اكتب له ورقة اقول له تفضل. طيب شوفوا المسألة، عدم العلم بالخلاف، في علماء تعلموا هذا أدب العلم، علماء أفذاذ وعندهم اطلاع واسع، ومع ذلك رغم اطلاعهم الواسع إذا علموا أن الأمر مجمع عليه لا يقولون بالإجماع، لا يقولون بالإجماع. شو يقولون؟ لا نعلم مخالفا في هذا الأمر، في هذه المسألة، في هذا الحكم لا نعلم مخالفا. هل هذا يعد إجماعا أم لا يعد إجماعا؟ الإمام الشافعي في الأعم الأغلب إذا قال لا أعلم خلافا فهو إجماع، والإمام أحمد إذا قال لا أعلم خلافا فهو إجماع. هل أفهموا لي أول شيء؟ بعدين أنا أربطكم بالكتاب. فهذان الإمامان مثلا إذا قال لا أعلم خلافا فهو إجماع، طيب في الأعم الأغلب لأن العلماء تتبعوا قوليهما لا أعلم لا نعلم خلافا فوجدوا فعلا لا يوجد اختلاف. لكن ماذا يقول الأصوليون في هذه المسألة؟ شوفوا الشافعي وأحمد والصيرفي وابن حزم قالوا هذا لا يعد إجماع. طيب ربما البعض يقول لي إيه هذا تناقض بينما قلت وبينما هنا موجود مكتوب. لا يوجد تناقض. قلت لكم تعلموا ذلك، يعني رغم إقرارهم بأن هذا إجماع لم يجرؤوا أن يقولوا هذا إجماع. ليش؟ حتى ما يكفروا مخالفهم، حتى ما يكفروا مخالفهم. طيب ونجد من المخالف قوله لا أعلم خلافا، هل يعد إجماعا؟ لا، لا يعد إجماعا. قول الإمام الشافعي وقول الإمام أحمد مثل قولة الآخرين، لا يعد قولة لهذين الإمامين كقولة غيرهما، ليس كذلك. وإن كانوا من العلماء، ولو كانوا من العلماء، لذلك انتبهوا، شايفين علماء بيعدوا حتى الكلمات على الشخص بيعدوها. إنه الإمام أحمد إذا قال لا أعلم خلافا معنى ذلك فعلا لا يوجد اختلاف. الإمام الشافعي إذا قال لا أعلم خلافا فعلا لا يوجد اختلاف. أما غيرهما لا، أما غيرهما لا، ليس كذلك، ليسوا كذلك ممن كان كالإمام أحمد وإمام الشافعي. الإمام أحمد وإمام الشافعي إذا قال هذه قولة فمعنى ذلك هم موقنون أنه لا يوجد اختلاف. نعم. أما غيرهما فإن قال ذلك فليس الأمر إجماعا. لذلك شو قال هؤلاء؟ هم محققون، من محققي الأصوليين، قالوا لا يعد ذلك وهو الصواب، وهو الصواب. قال ابن قطان إذا كان من أهل العلم حجة. شوفوا هذا، انتبهوا يا الشباب ويا أخوات، شوفوا شو قال. هلا نحن في التصحيح نرى أحيانا بعض الهفوات كبيرة لا ندري ماذا نفعل مع مثل هذه الهفوة. ابن القطان ما قال إجماع، قال حجة. في فرق بين قولنا حجة وبين قولنا إجماع. لما نقول إجماع يعني يفعل الاختلاف، يعني يكفر منكره. أما لما نقول حجة يعني يستأنس بها، وقد يؤخذ بها وقد لا يؤخذ، أن يوجد حجة أقوى منها، أن يوجد حجة أقوى منها. يعني إذا وجدنا دليلا من القرآن يعارضها لا نأخذ بها، إذا وجدنا دليلا من السنة يعارضها لا نأخذ بها. تبعنا إيش الفرق بين قولنا حجة وبين قولنا إجماع؟ الإمام الماوردي، شوفوا هذا الكلام اللي قلته لكم، قال إذا كان ممن أحاط بالإجماع، إذا كان ممن أحاط بالإجماع وقال لا أعلم خلافا، أي يعتبر قوله حجة. أما إذا لم يكن كذلك لا يعتبر حجة. هذا الذي ذكرته لكم. المروزي لم يقل إلا بأن ذلكم يعد فاسدا. كلا قصد طرفي الأمور ذميم، لا نقول فاسد ولا نقول إجماع، وإنما نقول يعد حجة من الحجج، من الأدلة. هنا طبعا ما ساقه لنا الشيخ لأنه يعني التقط بعض الهفوات، لأنه الإمام الشافعي قال لا أعلم خلافا في أنه ليس في أقل من 30 منها تبيع، في أقل من 30، في أقل من 30 منها تبيع. شوفوا هنا قولة الشافعي لا أعلم خلافا في أنه ليس في أقل من 30 منها تبيع. قال وهناك آخرون قالوا الزكاة تثبت مثل الإبل في البقر، تبيع بقر، يعني بقر تبيع، تبيع صغير البقر، صغير البقر عمره سنة من البقر، هذا اسمه تبيع، اسمه تبيع. فهذا التبيع وجدنا مخالفا يقول بقياس على الإبل، وفي خمس من الإبل شاة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمرو بن حزم، في خمس من الإبل شاة، وفي 30 من البقر تبيع، هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة. طيب والإمام الشافعي يقول لا أعلم خلافا، بالله عليكم هل يعد من قال بهذا القول شاذا ولا يعتبر مخالفا؟ لا يعتبر شاذا، لا يعتبر مخالفا. إذا خليكم عقلتي الذي قلتها لكم، إذا الإمام الشافعي قال لا أعلم خلافها فهو صواب، فهو إجماع، نعم، ويعتبر المخالف له شاذا، والشاذ لا عبرة له، الشاذ لا عبرة له، نعم. ليش؟ لأنه خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب عمرو بن حزم، هذا الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامله في البحرين، هذا الكتاب مما اتفق عليه، مما اتفق عليه مما ثبت تواترا، لذلك يشفع لهذا الأمر أكثر من شيء. ولكن مع ذلك نقول لكم مثالا، يعني هل يعد ذلكم إجماعا؟ لا يعد ذلكم إجماعا. شوفوا، لكن ليس بالإمام الشافعي والإمام أحمد، أنا أبقى مع هذه القولة لأنه وجدتها عند الكثيرين من الأصوليين يقولون إذا قال الإمام الشافعي الإمام أحمد لا أعلم خلافا فهو إجماع. طيب ليش ما قالوا إجماع وريحونا تواضعا حتى ما يتهموا الآخرين؟ تعلموا كيف؟ هلا أحدنا ماذا يقول؟ الأب كذا وفصله كذا، أبدا. و يعني أبو ضاي خالفني إذا بيستطيع، وهي قولة الأكثرين عندنا اليوم، يعني ما أريكم إلا ما أرى، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، نسأل الله السلام والعافية. أيوة، فهداهم إلى اليم، فهداهم إلى اليم، نعم. وهكذا مصير كل فرعون. طيب، هل يشترط بلوغ عدد المجمعين حد التواتر أم لا يشترط حد بلوغه حد التواتر؟ أول شيء أقول لكم لا يشترط، لا يشترط بلوغه حد التواتر، ولكن يعني لا شك أنه إذا ثبت تواترا فهو أولى، هذا شيء أقول لك أول شيء، تبوا شطب أول شيء. لكن ثانيا أقول لكم بل يشترط فيه أقل حد للتواتر، وأقل حد للتواتر الثلاثة، وهيك ما مر معكم أقل الجمعي ثلاثة، وبعضهم قال أقل الجمعي اثنان، بعضهم، لكن بالاتفاق أقل الجمع ثلاثة. وفي الأقوال في التواتر مر معكم، هذا ينبغي أن يكون مر في السنة الثانية، آراء المحدثين في التواتر، فيقولون لكم أقل التواتر ثلاثة، أقل التواتر ثلاثة. ففي الحقيقة يعني لا يشترط التواتر بمعنى التواتر يعني الجمع الغفير، أن يشتهر ذلكم الأمر بين الناس فينقل بداهة، هذا لا يشترط. أما أن نقول يشترط التواتر بمعنى الثلاث، لا، هو مشترط، هو مشترط. قال لك فكيف نعلم بهذا الأمر؟ ذهب البعض إلى أن التواتر يعد شرطا، يعد شرطا، وأنه ينبغي وجود التواتر، لكن الواقع الذي نعلمه ونعرفه أنه لم يوجد هذا في كل الأدلة. وطبعا نحن الإجماع سوف نأتي إلى حجته، ونقول لكم بأن دليل الإجماع نقلي، دليل القوي النقل وليس العقل. شوفوا لماذا، إذا بدنا إذا أردنا أن نقول دليل إجماع العقل، يعني كلما اتفق كثرة كافرة من الناس على مسألة ما، فمعنى ذلك شو معنى ذلك؟ شو فائدة الإجماع؟ شو أثر الإجماع؟ الصحة يعني، شو معنى ذلك؟ الصحة، الصواب، الحق، إصابة الحق. هل هذا قويم؟ لا، غير قويم هذا، ولا تجد أكثرهم شاكرين، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. لذلك يعني سلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين ثلة من الآخرين، قليل وقليل ما هم، وقليل من عبادي الشكور. لذلك اجتماع الكثرة لا يعني الصواب عقلا، لا يعني الصواب. ولذلك عندما يقولون بالمعقول بالله، يعني نسبة الإجماع بالمعقول، لا ليس بالمعقول. دليل الإجماع النقل، القرآن الكريم والسنة المشرعة. طبعا ليش نقول هذا؟ طبعا سوف نناقشه أكثر ونوضحه. لما لا تجتمع الأمة على ضلالة؟ يعني شو فراعنة نحن؟ نحن مسلمين فراعنة؟ لا، ليس هذا، ليس لأجل هذا، ولكن لا تجتمع أمتي على ضلالة لوجود القرآن الكريم والسنة المشرعة. لذلك جاء الحديث الآخر ففسر المراد لن تجمع، تركت فيكم الثقلين، أو تركت فيكم كتاب الله وسنتي، لن تضلوا ما تمسكتم بهما بعدي أبدا. ففي الواقع عدم الضلال بسبب إيش؟ القرآن والسنة. يعني العقل إذا تنزه عن المؤثرات يدرك الحق، نعم، لكن إن تنزه، إن تنزه عن المؤثرات، بعد ذلك إن تنزه عن المؤثرات، العقل هذا لا يكفيه إلا اجتماع عقول الكل معه. وألا بالله عليكم، كما قال الله عز وجل أحسن شيء، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، استكبارا في الأرض ومكر السيء. فهم يعني ما بيعرفوا أن قتل الناس واستباحة أموالهم وأعراضهم وحرماتهم، ما بيعرفوا أنه هذا يخالف العقل، والله المجانين تعرفوا ذلك. فإذا ليس هناك اتباع لحكم العقل أصلا، ليس هناك اتباع لحكم العقل أصلا. ولو افترضنا هم أصلا يتبعون حكم العقل، يقولون هذا يعني سياسة وهذا إيش، والله ذول إذا ما قتلناهم يقتلوننا، شايفين حكم العقل، هذا حكم عقلي، حكم عقلي هذا. ولذلك حكم العقل وحده لا يؤدي إلى خير. فإذا في أشياء عديدة تؤثر على حكم العقل، فيأتي هنا الوحي يسدد حكم العقل، يأتي الوحي، الوحيان يسددان حكم العقل. هذه مزية المسلمين. ولذلك المسلمون إذا لم يعتمدوا على هذه المزية يضيعون، يصبحون أسوة بالآخرين. نعم، هذه مزية المسلمين، مزيتهم باتباعهم للقرآن الكريم والسنة المشرفة. فإنهم تنازلوا عن هذه المزية فإلى ما تنازلوا عنه، فإلى ما تنازلوا عنه. فهنا الدليل العقلي والدليل النقلي، نقول أنه والله الدليل يعني العقلي يقول لابد من التواتر في الإجماع، لابد من نقله إلينا تواترا، هذا دليل عقلي. والدليل العقلي لا يسلم كثيرا بالنسبة للإجماع. ليش؟ أن نحن نعتمد على مستند الإجماع. سوف نتكلم عن مسألة اسمها مستند الإجماع. فالإجماع لا عبرة له دون مستند، الإجماع لا عبرة له دون مستند. فإذا العصمة ثبتت للأمة لا لمحض إجماعهم، ولكن لكون إجماعهم مستندا إلى المستند، إلى القرآن الكريم والسنة المشرعة. طيب، أن يكون المجمعون من أمة محمد صلى الله على سيدنا محمد. طبعا ربما البعض يقول ايه يعني ليش المسألة، في حدا بيقول يعني اجماع ممكن ان يكون متوقفا على اجماع غير المسلمين؟ في من قال ذلك من الاصوليين لكن سمعوا عليه كثيرا. والذي قال ذلك يعني نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. انا لي اذا سمعتم مني بانه المجتهد لا يكون فاسقا، المجتهد لا يكون فاسقا، ففي الحقيقة هذا الذي قال هذه يعني القولة ليس مجتهدا. لذلك الله يجزيه خير المؤلف ما أتلنا بقوله. يعني المجمعون ينبغي أن يكونوا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة لغيره، لا عبرة لغيره. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه الله عز وجل قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الخير لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا الأمر بالنسبة لاجتهاده، عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما كان نبيا أن يكون له أسرع حتى يثخن في الأرض، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. في كلام قوي قوي جدا. فكيف إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في اجتهاده يرجع إلى الوحي، فكيف باجتهاد غيره؟ ليس الأمر كذلك. فإذا الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة الرسول صلى الله على سيدنا محمد. طبعا البعض يقول إذا كان الإجماع بعصر الرسول ليس مقبولا، فمن باب أولى أن لا نقبله. بعض الأذهان تتفتق أحيانا، فمن باب أولى أن لا نقبله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. الجواب سهل. تمت النعمة بنزول الوحي كاملا إلى على رسول الله صلى الله عليه سيدنا محمد. تمت النعمة بقول الله تعالى اليوم أتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، أو أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فإذا تمت النعمة بذلك، ولكن كما قال ذلك الشاعر لكل شيء إذا ما تم شو إذا ما تم صانوا فلا يغترن طيب العيش إنسان. ترقب زوالا إذا قيل تم، ترقب زوالا إذا قيل تم. ولذلك سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر لما نزل قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح بكيا، قال اتفاق المجتهدين في عصرين من العصور. يعني ايش هذا؟ هل نقصد اتفاق المجتهدين في كل العصور؟ ربما يستجد الان ما شاء الله اذا كنتم جميعا مجتهدين، لنفترض مثلا طلاب السنة الرابعة مجتهدين ان شاء الله، طيب السنة الثالثة طيب يعني خارج الدائرة، السنة الثانية والأولى ربما تبعت الأولى بعد حالكم أحسن منكم يعني كمان، فماذا نفعل؟ هل يشترط انقراض العصر ولا لا يشترط انقراض العصر؟ نفس المسألة تقريبا. يعني الآن واحد اليوم نحن اليوم أجرينا إجماعا، غدا صار واحد من العلماء صار من أهل الإجماع، وكيف؟ هل يعد هذا ما أجمعنا عليه بالأمس أو اليوم يعد إجماعا أم لا يعد إجماعا؟ هذه هي المسألة. عرفنا كيف؟ هذه هي المسألة. طالما في أوقات في مجتهدون، هناك مجتهدون جدد، هناك مجتهدون جدد، فإذا كيف نحد ذلك؟ وما هو ضابط العصر؟ الضابط لحظة الاتفاق، هو الواقع الضابط لحظة الاتفاق واحد خلاص، الضابط لحظة الاتفاق. فإذا تم الاتفاق في لحظة من اللحظات ارتفع الاختلاف، ارتفع الاختلاف، وعند ذلك هو عصر الإجماع. فلا عبرة لا لمن يأتي بعده ولا عبرة لمن مضى قبله، لا عبرة لهم، لا عبرة لهم في الإجماع، وإنما العبرة للحظة الإجماع. ومن ذلك يتبع هذه المسألة في نفس المسألة نفسها انقراض عصر المجمعين. ليش؟ لنفترض أن هذا العالم المجتهد بعد ما بدا له الأمر في المسألة بدا له اجتهاد آخر فيها، أحسن الاحتمالات بدا له اجتهاد آخر فيها، وغير ذلك قد يكون خائفا مهددا مكرها على الاجتهاد وفق ما أراد الآخرون، ولذلك ذهب البعض إلى انقراض، إلى اشتراط انقراض عصر المجمعين، لأنهم بانقراضهم نعلم يقينا أن هذه المسألة كيت وكيت. نعم. وكم وجدنا من العلماء قبيل وفاتهم يصدرون كتبا بالتراجع عن بعض الفتاوى وعن بعض الاجتهادات وبعض الأقوال، مما يرشد ويدل على أن الإجماع لا يعقد إلا بموتهم. تبعنا كيف؟ نعم. الرأي الراجح في ذلك أنه لا يشترط كما قلت لحظة الإجماع هي المعتبرة، لحظة الإجماع هي المعتبرة، وما عداها لا عبرة، لا عبرة له، وإنما العبرة للحظة الوفاق، للحظة الوفاق، متى ما تم الوفاق نقول قد تم الإجماع وارتفع الاختلاف، وارتفع الاختلاف. وهو رأي الجمهور. ذهب البعض إلى اشتراط الانقراض. فإن الإمام أحمد بن حنبل وأبو الحسن الأشعري وأبو بكر بن فورك هكذا يلفظ، فورك بضم الفاء وفتح الراء، بضم الفاء وفتح الراء، هناك قول بكسرها لكن الأقوى فتحها. قال البعض ننظر، إذا كان الإجماع سكوتيا مستريح انقراض العصر، أما إذا كان الاجتماع صريحا لا نستريح انقراض العصر. جاء ببعض آخر، إذا كان المستند قطعيا لا نستريح، إذا كان المستند ظنيا نستريح. شوفوا إخواني، هاي آراء افتراضية. الواقع أن لحظة الإجماع هي التي ينعقد بها الإجماع وانتهى الموضوع، انتهى الكلام. ممكن أن يرجع، هذا كلام غير دقيق، كلام غير دقيق. المجتهد، شوفوا المجتهد، شوفوا إخواني بكم تدرسوا الاجتهاد الفصل الثاني، المجتهد لا يمكن أن يقول قولي في المسألة كيت وكيت إلا أن يكون قد اجتهد فيها وانتهى من الاجتهاد. ما جوابه عند بيت أمه ولا بيت عمه، في بعض الناس بيقولوا جوابه بتمه، في واحد جوابه بكمه، في واحد جوابه عند أمه، مثل هذا. المجتهد جوابه على لسانه مباشرة، طبعا بعد الإمعان وبعد التروي والتحري والتدبر يقول برأيه. أما والله اليوم حكينا هيك، والله ثاني يوم والله لو ما سوينا هيك، هذا ليس مجتهدا. إذا أردت أن تعلم نفسك مجتهدا أو لا، انظر في المسألة اليوم وانظر فيها غدا، إذا تغير قولك اليوم وتغير فيها غدا معنى ذلك لست مجتهدا. هذا مما يقوله الأصوليون، إذا أراد العالم أن يعلم نفسه مجتهدا فلينظر في المسألة، إن نظر فيها اليوم فوصل لاجتهاد فيها إلى حكم فيها، ثم نظر فيها في الغد فوصل إلى نفس الاجتهاد، ثم بعد الغد فوصل إلى نفس الاجتهاد فهو مجتهد. أما إذا لم يصل كل يوم إلى نفس الاجتهاد فهو ليس بمجتهد، معنى ذلك لسه عم يحصل الأدلة. شوف عم يروح ذهن ومذاهب كيف يحصل الدليل فيها. طبعا واحد يقول لي ما في شيء اسمه تغير الاجتهاد، في شيء اسمه تغير الاجتهاد، ولكن تغير الاجتهاد لابد له من دليل، يعني بده شيء يستند اليه، اما هكذا اسمه ليس اجتهادا، ليس اجتهادا. فتغير الاجتهاد لدليل، لملحظ يمكن تغيره، أو لمصلحة تتغير يمكن تغيره، فينسى وينقض. أما في الإجماع هنا لا يعقل أن يتفق الجميع، كل المجتهدين يتفقون على مسألة واحدة، على حكم في مسألتين واحدة، ثم بعد ذلك نقول والله بان الأمر ليس كذلك، بان الأمر ليس كذلك، هذا الأمر بعيد في غاية البعد. إمام الحرمين قال مستند قطعي، قلت لكم إذا كان مستند الإجماع قطعيا، وتكلمت لكم عن مستند الإجماع، أشرت إلى ذلك وسوف يأتي تفصيلا هذا. قال إذا استند إلى القطع فهذا لا يشترط انقراض العصر فيه، إذا استند إلى الظن ليس كذلك. طبعا إيش أدلة الجمهور؟ أدلة الجمهور كما ذكرت لكم، سوف نأتي إلى أدلة الحجية فنجد أن الأدلة لم تفرق ولم تذكر انقراض العصر والإجماع، من حيث يعني تكييف الإجماع، الإجماع إذا انعقد فلا يمكن أن نعده إجماعا إلا إذا كان يرتفع الاختلاف فيه حاضرا ومستقبلا. يعني من أين أتت الحجية؟ لارتفاع الاختلاف عن هذا الإجماع حاضرا ومستقبلا، وإلا إذا قلنا إجماع ويجوز بعد ذلك أن نخالفه ولو في اللحظة التالية، معنى ذلك ليس إجماعا، ارتفعت احترامه منه وارتفعت قداسته وارتفعت حجيته ولم يبقى منه شيء. نعم، والأدلة تؤيد ذلك، الأدلة تؤيد ذلك. ليس في التشريع كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. هلا شوفوا ماذا قالوا، الاجتهاد لا ينقض بمثله. شوفوا قولة سيدنا عمر، تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، فأخذوا قاعدة قالوا الاجتهاد لا ينقض بمثله. ليش لا ينقض بمثله؟ لأنه إذا كان ينقض بمثله فمعنى هذا في كل لحظة عندنا اجتهاد جديد، ومعنى ذلك ينبغي أن نعود إلى كل الوقائع التي سبقت فنحكم فيها بالاجتهاد الجديد. يلا بدلوا غيروا ويصبح الناس باضطراب لا تستقر الأحكام. ليش؟ لأنه حتى هذا الاجتهاد الآن بدنا نغير هذا الاجتهاد، بعد فترة نغير كمان اجتهاد آخر فلا تستقر الأمور، لذلك حكمنا هذه المسألة وخصمنا فيها اختلاف. الذين ذهبوا إلى اشتراط انقراض العصر قالوا لابد من اشتراط ذلك. ليش؟ حتى لا يرجع، حتى نعلم عدم رجوع المجتهد عن اجتهاده. وإذا